بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سيد ربنا محمد وعلى آله وصحبه رب الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. اللهم أخرجنا من ظلمات البحر وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشفر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة، عند قوله تعالى: فبعث الله غرابا. قوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فيه خمس مسائل. الأولى: قوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. قال مجاهد: بعث الله غرابا فاقتتلا حتى قتل أحدهما صاحبه ثم حفر قدفا، يعني تعلم من الغراب. وهذا شؤم على الغربان، هذا يعني الله ما بعث له الغراب، معناته ما بيقولوا الحال الآن بيدلك على الغراب، بيدلك على الخراب. الحال الغراب بيدلك على الخراب، يعني هو من بين الطيور يعني، وفعلا مأزي. هو بيسوء صابون، بيسوء شيء ما بي يعني ما بينتفع فيه، وبيأكل أولاد العصافير كمان صغيرة. أكلنا مرة بمسرابة، اللي أنا بأوصهن الغربان صاحب الأرض اللي قاعد بالأرض. قلت له: ليش؟ اللي بيجوا على عشوش العصافير وبيأكلوا صغارة، دائما بتلاقي نازل بين العصافير. هم بعث الله غرابين، ليش مغيرة من الطيور؟ من مؤذيين، لأنهما مؤذية. وإذا واحد يعني مثل ما بيقولوا لا يصطلى له بنار مؤذي كذا، يقولوا: آ ابن آ يعني غراب. الله يعفو عنا كثرة الإيان هذول. الله يعفو عنا. فربي قال: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. قال مجاهد، يعني من المفسرين من التابعين: بعث الله غرابين فاقتتلا حتى قتل أحدهما صاحبه ثم حفر فدفنه. اتعلم منه. وكان ابن آدم هذا أول من قتل. وكان ابن آدم هذا يعني هابيل أول من قتل. نعم. قيل إن الغراب بحث في الأرض على طعمه على طعمه يختلف يعني طعامه، يعني كمان يعني كما أن يعني وسطان شيء لمن قتلوا فحفروا مو دفنوا مو مواراة لسوءته، ليس إكراما له، لا مشان إذا احتاجوا يجي يلاقيه مشان يأكلوا، حتى ما حدا يأكله يا يعني. فهي كمالتها كمان يعني قتلوا ودفنوا مشان يخبيه ومشان يواريه من أجل أن يكرمه، أن إكرام الميت يعني تجهيزه ودفنه وترحيله، يعني هذا من إكرامه. أما هذا حطه مشان يأكله حتى نعرف أنه نعم إن الغراب بحث وقيل الأولاني قال حفر فدفنه، وقيل إن الغراب منين جابوا هذا، يعني ممكن يعني من طبعه الخبيث، يعني إن الغراب بحث الأرض، بحث نحن نقول بحش ما هي يقول بحش ما يقولوا بحشوا بحاش الأرض، ما نقول بحاش الأرض، بحث الأرض على طعمه ليخفيه إلى وقت الحاجة إليه، لأنه من عادة الغراب فعل ذلك، لأنه من عادة الغربان أو الغربان يعني فعل ذلك، فتنبه قابيل بذلك على مواراة أخيه، يعني إن ليواري سوءة الغراب الذي قتل، وإن ليخفيه من أجل أن يأكله. شو ما قلنا اتنبه قابيل على أن الدفن أن يستر أخاه أو يستر سوءته أو يستر جريمته بالأرض. نعم. وهو أن قابيل لما قتل هابيل جعله في ديار، كمان روايات يعني كلها الأمور إسرائيليات والله أعلم، جعله في جراب. شو جراب؟ يعني كلمة الكيس يعني، ومشى به يحمله في عنقه 100 سنة، يعني لا إله إلا الله، لذلك صدق الله العظيم ومن أساء فعليها، يعني قد ما بدون يعذبوه ما بيعذبوه مثل العذاب اللي تعذبوه بعد قتله، يعني قتل أخوه قتل عم كل يوم عم ينقتل 100 قتلة، هو 100 قتلة يقتل، لذلك هذا الإنسان إذن شو بيقولوا الناس العوام، عوام الناس بشان بيقولوا طابخ السم آكله، طابخ السم آكله، هو اللي بدأ يأكله بس استناه إن شاء الله حتى يأكله حتى يدور السم بقلبه. نعم. وكتار هذول اللي بتخفوا سموم ما بيفهموا، لكن ربي بيختروا بحلم الله أن الله سبحانه وتعالى هي فلان، يعني اليهود شو عملوا وغيره شو عمل، ما صار له شيء، قال له طول بالك، يعني موته ونزول البلاء فيه هو إمتى عملها؟ الساعة 7، قال له الساعة 9:30 دقيقة لا تسامحنا، الساعة 9 خلاص لا هي أبدا ما هو موجود أو نزل البلاء فيه. شو ربي قال؟ لكل نبأ مستقر وسوف تعلم، بكرة بتشوف هذا الساعة 9 ودقيقة لا أبدا 9، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا الله ما بيستعجل، ليش ما بيستعجل؟ أنه له حكم كثيرة، لكن من قوته سبحانه وتعالى وعظيم قدرته لا يعجل. إذا واحد اجت نملة يعني ما بتلقى نفخة ما بتلقى ذرة، وماشي على إيده وعم تعمل هيك يعني بشواربها عم تتحدى لهذا الإنسان، بيطلع له فز بيغضب ويضرب تقريبا ولا بس يضحك عليها لا يصير يضحك شو ليش ما ليش ما زعل زي ما غضب لأنه أنت واقف يعمل هيك أكثر ما يعمل هيك ما بده أو أكثر ما عند الله أهون من النفخة يعني أشد عاتي وأكبر مجرم عند الله أقل ما نحن ما ننفخ لأننا بتكلفنا هو الله ما بده بس سبحانه وتعالى إذا أراد بين لنا سرعة إرادته بالكلام ولا ما بيقول كون الله كون مشان يصير لا إذا أراد شيئا أن يقول يعني ما بتتحمل أكثر من كون ولا هي ما بدها كون بس عم يقرب لنا كيف سبحانه وتعالى يصف لنا سرعة قدرته فأعطانا إياها بها الكلام لأنه يعني الكلام هو يسموه تصوير بالقرآن ويسموه تصوير على ظلال القرآن كله تصوير في بعض قال التصوير الفني في القرآن يورجيك كأنك يعني بيحكي عن الجنة كأنك قاعد بالجنة يعني بيحكي لك عن النار نسأل الله العافية كأنك شايفها شيء بيخوف يعني بالكلام القرآن موجود هذا فيه شوف ولهم مقامع من حديد يصهر ما في بطونهم والجلود إن شجرة الزقوم طعام الأثيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين بتلاقي الإنسان والله بيخاف يعني شيء بيخوف فهذا التصوير يعني بالقرآن إيه شو عم أقول أنا نسيت شو عم أقول ها إيوة السرعة بقى كون ما شفتها السرعة بقى كون ما بدها كون بس عم سبحانه وتعالى يصور لنا سرعة تنفيذه وسهولة يعني ما يريد بكون نعم فلكل نبأ مستقر هذا هو لكل نبأ مستقر طول بالك يعني فنرجع منين طلعنا من عند قابيل احنا ما كنا عنده بس عم نحكي عليه إيه قابيل إيه قتل أخوه شوف شو صار فيه الإنسان بقى يعتبر إذا بده يعمل ذنب الحقيقة معه مع ربه أو مع غيره يعني أو مع إنسان يعني من عبيد الله سبحانه وتعالى نقول له طول بالك يعني يعني يداك أوكتا وفوك نفخ يعني بدها تنزل فيك يعني بشوف شو صار يعني وما شابي يحمله في عنقه 100 سنة يا سيدي هلا حيقول بعد سنة فكر انه حطه على كتافه وعم يمشي في حي محتار بأمره هذا كله الله سبحانه وتعالى يعني بيعذبه طيب ليش يحمله معناته يعني الانسان يعني شو ربي يعني قال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفروا يعني واحد يقول بصير بأنب حاله وتأنيب حاله أكثر ما تعذبه وليش كعملت وهيك يعني وهيك وأوقات الشيطان بفوت علينا من هالطريق اللي هيك تعمل هيك بصير مشان يحزنا مشان تمقت نفسك لا لا لا لا أبدا خليك عبد الله والله معك أنت طالما عبد الله الله ما بيتركك بس الشاهد من حيثية كونه ذنب يوم القيامة بصيروا بيمقتوا حالهم وبيأدوا بهيك بيكرهوا حالهم يعني فالله عم يقولون أدي عم تمقتوا نفسكم عم يصورها لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم وقت اجتكم الدعوة إذ تدعونك لك وصلنا الخير ليش أكمل ليش ما أماننا ليش ما أسلمنا ليش ما استجبنا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم وهذا قابيل يعني من قتل دايق من حاله شو بدي يساوي حملوا على كتفه يعني كأنه شيء من المواساة وعد له شو بده يعمل يعني؟ مداير فيه يعني. شوف جريمته ركبته، جريمته ركبته. لذلك اعمل ما شئت واعمل ما شئت، قال عليه الصلاة والسلام فإنك مجزي به. إني ربي قال إني بما تعملون بصير. شو معنات بصير؟ يعني حكى فيك عليها. يعني أنا شو قال ربي سبحانه وتعالى؟ قل إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله. يعلمه شو معنات يعلمه؟ معنات حي حاسبك عليه. فلذلك الذكر أعظم شيء، ولو ذكر ما صار. فالله يعفو عنه. نعم. فقال قاله مجاهد، وروى ابن القاسم عن مالك بسنة واحدة. باركنا فيكم. نعم. وروى ابن القاسم عن مالك أنه حماله بسنة واحدة، قال ابن عمر وقيل حتى أروح. أروح شو أروح؟ مو أرواح مثل ما بيقولوا الحموية، مو الحماصة الحموية. خيو أرواح خيو، أنا بتعجبني الراء منه الحموية. أصبت راء بسوريا يا راء الحمويين. راء أرواح، أرواح خيو تلاقي مفخمة شو مخلوقة خلقة محو جماعة الحاضر فيه. كله كل شيء حموي بتلاقي كأنه بس الحواطر بزقوة. لا لا حموية، طالما حموية تلاقي أرواح كله بيقول أرواح خيو أرواح. فهيك ما شاء الله مندري على لساني أرى أر أر أر كأنه قارئ هيك الراء بس. نعم. بيبقى لي صديق حموية هيك أنا حبته يعني لما كنا عساكة يلفت نظري بيقول أرواح خيو أرواح. نعم سيدي. حتى أروح فهون مو أروح أروح من هون طلعنا. شو أروح؟ طلعت ريحته. هلا بيقولوا بيستعملوها بالشام، هي شو بيقولوا عنا بالشام؟ شو بيقولوا أروح؟ هيك في كلمة تشبه كتير أروح، والله راحت عن بالي. بيقولوا استهوى بدال الهواء الرياح، يقولوا هوى استهوى. استهوى السمنات استهوى، يعني صار فيهم هوى مو جميل، مستهوين شوي ما فيهم شيء مناح. هذا بالسمنة يعني هم يقولوا بس يعني مستهوين. شو مستهوين؟ يعني أخذوا شوية هيك في شيء من الفساد بس بيتاكلوا، بس والله يا أخي مستهوين. فأروح نعم حتى أروح ولا يدري ما يصنع به. بقى منين اجيت أروح؟ ليش أروح؟ هذا محل تعالى ومتعالى وقومنا مع الله خلص معجوز لا يهمك. نعم. بقى منين استروح؟ استروح هلا اجيت لحالة استروح. يود استروح استروح يعني طلعت ريحته. منين طلعت ريحته؟ لأنه حطه بجراب، بس تحطهم يعني الأكلات طنجرة وسكر عليهم لا دغري بدون ينتزعوا، كشفهم خليه يتهو. فهون حطه بالجراب طلعت ريحته. أروح أروح ولا يدري ما يصنع به إلى أن اقتدى بالغراب كما تقدم. يعني الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، شوف كل شيء، كل شيء بشوف الله. نعم ابتلاه والمعصية، ومع ذلك سبحانه وتعالى صفة اللطف والرحمة ما بتنفك. يدلوا بالغراب يعني حاجتك عم الحاجة، دلوا يعني دلوا ذلوا لا إله إلا الله. نعم بس والله يعني بكفينا هذا شيء نغلو درس وموعظة. ليش القرآن فيه يعني أبلغ موعظة هي القرآن. شو بدك بقى؟ فهذا جريمة كبرت ولا صغرت اسمها جريمة. فهو اللي بده يدفعها، وربي قال ومن أساء فعليها، بس هنا مفسرت أنها فعليها هيك موضحة. لذلك نستغفر الله ونسأل الله سبحانه وتعالى العصمة، يعني العصمة يعني معنى الحفظ، العصمة للأنبياء، بس بجوز يقول العصمة الإنسان بمعنى الحفظ. فاللهم نسألك العصمة والتوفيق يا رب العالمين، يا رب حرم علينا المعاصي يا رب، وحرمنا على النار. نعم نعم. خبر أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول امتن الله على ابن آدم بثلاث بعد ثلاث، يعني كل واحدة تابعة واحدة. نعم هذول ثلاثة مو واحدة، ما دخلنا واحدة تابعة واحدة، ثلاثة هذول ما نجيب سيرة هذا. نعم ما نقولوا ثلاثة وكل واحدة لا واحدة تابعة واحدة، ما عملك إلى ما عملك على حدا، خاصة النسوان شفنا من النسوان. نعم بثلاث بعد ثلاث، ما هيك اسمعي لك على حدا، بثلاث بعد ثلاث، بالريح بعد الروح. بعد الروح شو بعد الروح؟ بالريح بعد الروح شو بعد الروح؟ يعني بعد خروج الروح، يعني بالريح بعد خروج الروح، يعني بس تطلع روح الواحد له حطوا له شفت بوصة على بطنه، حطوا المروعة صلتوا المروعة عليه تطلع ريحته، هذا يعني بالريح بعد الروح. هاي من رحمة الله يعني انه تطلع ريحته بالريح بعد الروح. نعم فلولا يعني يطلع يعني يقع يعني يخرج يوجد يعني ها يقع يعني يخلقه الله سبحانه وتعالى. ما دفن حميم حميمة، كان ما حدا دفن حدا. نعم كمان وبالدود في الجثة ايه، فلولا أن الدود يقع في الجثة لتنزل الملوك فكان خيرا لهم من الدراهم والدنانير. يعني شو اللي يساو فيها، يعني سير يعني فلان أو شيء العظيم الفلاني أو كذا بيحطوا إيه وبيأخذوا يعني بيدفعوا فيه يعني مبالغ طائلة أو يعني. نعم وبالله بعد الكبر وبالموت بعد الكبر، بس الحقيقة يعني لولا الدود يعني أكثر من هذا، يعني استغفر الله وعم يحكي حديث ما هيك إيه هيك حديث عم يحكي، أما اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني في يعني دلنا، وهذا من الله سبحانه وتعالى. الأرض أنا ما ذكروا يعني الأرض لو لم يأكل يعني الديدان أو الحشرات بعضها كان ممكن يكون سماكة الحشرات متر على الكرة الأرضية، والله سمعت 10 متر بس نسيت الرواية، متر أو 10 متر كلها هاي حشرات، بل كلها بتأكل بعض البعض. وهذا إذا كان الحشرات هيك بني آدم شو بدأ تصير الأرض، شو بدأ تصير الأرض أموات، وين نروح فيهم، ما بدنا نروح فيها، نسكن لحنا وياهم صرنا وما بتسعنا، صار بدنا ندور على يعني على مكان نحطهم فيه. بقى الله سبحانه وتعالى يعني قل فلله الحكمة البالغة. وهذين لما نتاكل وما سمن ولا صلن شيء ولا يعني لا إله إلا الله، والله بيقول واحد لا إله إلا الله بدون كل شيء انفعال. اي والله يعني هذا الله يعني لازم ما ننسى ابدا ما ننسى الله. اي والله نعم. أنه شلون ما التفت بتلاقي الله، والله شلون ما التفت تشوف الله. إيه والله هو الظاهر، بس إذا واحد أعمى ما بيشوف، مع أنه ظاهر في أثر هلا من الضوء اللي شايفينه، أظهر شيء هو الضوء، في ناس ما تشوفه لأنه أعمى. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، ما بيشوف شيء. نسأل الله العافية. بقى الحمد لله. وبالموت بعد الكبر كمان، امتن الله علينا بالموت. شو بيقولوا الكبارية يرحمهم يا أخي، الموت سترة. الحمد لله لي الله خلق موت هيك الكبارية نسمعان منه، يقول الموت سترة وفعلا بيستر للإنسان. نعم. وبالموت بعد الكبر إيه؟ وإن الرجل لا يكبر حتى يمل نفسه، حتى يمل نفسه ويمله أهله وولده وأقرباؤه. يعني أبي أسأله الله، الله يخفف عنه، يعني الله يخفف عنه. الله يخفف عنه. مين هذا بيقول؟ يمكن ابنه يقول، ما بدنا لا تبعد كتير. الله يخفف عنه يعني يمشي. قال له لكن تهيأ لي أخرى مثلها. قال له تهيأ لي مثلها وما من أغزى، بس يعني الله لا يبتلينا، الله يغنينا بفضله عما سواه، الله يرحم الإدمة. يا رب سنة رسول الله ثلاث أيام ودغري، هيك كان الإدمة يقول يا رب سنة رسول الله ثلاث أيام خلاص، أكثر ما بدأ أنا بقول ولا ثلاث أيام ما بدأ، يعني هيك أنا بحب ما خلص له. سجدة واحدة وخلص يروح الإنسان كان يحكوا عن إمام الغزالي الله يرضى عنه، وين قرأت يعني نسيت قديم هذا الكلام. دخل على بعض الأولياء قال له عندك مكان طاهر أموت فيه؟ قال له هنا. هذا اضطجع ومات، بس طجع ومات خلاص. سبحان الله، الله يكرمه، الله يكرمه، آمين يا رب. سيدنا الله الشيخ حسن الله يرحمه رحمة الله عليه، أعدنا بالدرس اليوم التنين، بس هو كنا قاعدين يوم الأحد صباحا عم يقرأ الدرس هو الشيخ، عشية عند الله، عشية كان عند الله. أي والله الشيخ ملا 107 سنين رحمة الله عليه، عشية عم حاكيه وحاكيني قبل المغرب، عم حاكيه وحاكيني وقال لي أنا بخير أنا بخير، وشه أحلى مرة بشوفه. إيه والله تقول شاب، والله والله تقول شاب، شلون وشه هيك إن قلبت الصفرة لحمرة والدجن تقول سمن وشه شوي، هو نحيف كتير نحيف شيخ، يعني بتمسك عظمته بإيدك يعني، يعني من كتفه أو شو تلاقيه كله كله يعني ما في يعني إيه، تلاقي هيك تورد وشه وتدور وشه. شلونك سيدي؟ قلت له يعني أنا، قال لي أنا بخير أنا بخير، مع أنه قبل ما أنت يعني ما يقول لي هذا الكلام الله يرحمه، دخل عليه طبيب، دخل من على الباب فتح الباب قال له شلونك سيدي؟ قال له شلوني ميت ميت. قال له لا سيدي سلامتك، طبق الباب وراح الطبيب. أنا قاعد ما باله الله يرحمه شافني هيك كني، قال لي الشيخ محمد أنا بخير. بالي كمان يعني جاوب على سؤال مقدر بدي أسأله، إن شلون بتقول ميت وعم تقول لي بخير يعني؟ قال لي بس الكلام إلك غير الكلام إله، هذاك طبيب. قال لي أنا بخير. أي والله، والله يمكن نال مرتبة يمكن ما حدا نالها، الله يرحمه رحمة الله عليه لما مات قبل أسبوع من موته الله يرحمه، ما أطعت يعني أبدا الحمد لله ما أطعت الدرس لحتى فارق الدنيا أبدا رحمة الله عليه. قال لي شيخ محمد، قال لي كنت أظن أني عالم، قال لي تبين لي كأن أني لا أعرف شيئا، أنا لا أعرف شيئا. قال لي تبين لي أني جاهل لا أعلم شيئا. قلت له ما شاء الله، هيك سبحان من ألهمني، قلت له ما شاء الله وصلت لهالمقام سيدي انت؟ قال له ما قال لي شيء والله. قلت له وصلت لهذا المقام؟ كل العلوم اللي حصلتها بعمرك كله أمام الباهة اللي إجاك طلع جهل وصلت لهذا؟ قلت له الله يهنيك يا سيدي. ما حكاني ولا كلمة، كأنه أقر والله. أنا بقول هاي مرتبة عالية جدا، هاي مرتبة عالية جدا جدا يعني رحمة عليه الله يرحمه رحمة الله يعني. إيه سيدي بالموت بعد الكبر، إيه فالمهم منين طلعنا من الموت يلي بدنا نرجع لعنده. لا إله إلا الله، الله يرحم سيدي الشيخ حسنون. لك الموت ما كنت لاقي له دبر، ما كنت لاقي له تدبير، عم حاول الدبر ما في تدبير. لك شو بدنا نعمل فيه؟ والله لابد طلع يعني، ما في هيك لقينا واسطة كذا نطلع يعني نخلص هيك منه. والله باين مات، كأنه الموت باين انه لابد منه. الله يرحمه. ايه والله ذلك رحمة الله عليه. يبقى يعني قاعد أنا ويا الله يرحمه بالبستان، ما في حدا، أنا عم اتمشى هيك أقرأ كذا، هو قاعد مستند بسنوبرة، شجر السنوبر السروة بيسموها، السروة جنبه يعني نهر مي يعني الموتور 3 إنش وقتها، بس يعني مناح يعني 3 إنش فعليات. وجنبه وقعدة والبستان وجنبه الشجر هيك شيء، قعدة كتير حلوة يعني. اطلعت عليه هيك سبحان الله، شو يعني شو رواق كان يعني، أو بغني يعني يا دار دنيا إني راحل عنك. اي والله الله يرحم، طلعت انا هيك ويا صحبة الأحباب يعني أو فرقة الأحباب لا بد لي منك. بعدين آخر شيء ويا ظلمة القبر لا بد لي منك. يعني رحمة الله يعني، والله من تمه هذا الله يرحمه. أوقات هيك يجيب بس البيت يقول يهز براسه والله يرحمه، يقول لا بد من صنعاء وإن طال السفر. هذا بعض الشعراء طول لحتى من اليمن، هو طول الطريق، قال لا بد من صنعاء وإن طال السفر، بدنا نوصل بعدين يعني. صار بعد صرت أخذت مثلا يعني أنه بدنا نصل، يقول هيك بقى عيد لا بد من صنعاء وإن طال السفر. الله يرحمون. الله هذا لا درس ولا شيء. إيه والله ما بنسى هذا. رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. إيه والله. الأحوال اللي كانت يعني هي شفتها عن كثب. يعني بيني وبين الشيخ ملا بيني وبين الشيخ حسن. ما في حدا أبدا. بس الشيخ حسن رحمة الله عليه. أي والله يبكي يبكي الشيخ حسن عمره ما بكي. بخوف الشيخ حسن بس قبل يوم ما ماتوا كمان هذا بشي أسبوع فت عليه رحمة الله عليه. يعني الساعة 7 بعد خلصنا الدرس ورحت رديت رجعت أنا لعنده ما في حدا. يبقى بعد الدرس ينام معرض الصوفاي. كان الصوفاي عرضه 70 هي اللي بالصدر عاملها 75 مشان إذا صدت يعني تبع أريع رحمة الله. بس الصوفاي الصدرانية فمتصدع وقاعد وانفدت. أنا طلعت عليه من عم يبكي عم يبكي عم يبكي مو عم تدمع عيونه عم يبكي. يا لطيف أول مرة بشوف الشيخ حسن عم يبكي. يعني لما في شيء مبكي بتدمع عيونه وما بيخلي الدمعة ما بيخليها تصاب. لما هيك رجال رجال يعني سبحان الله. هو الشيخ ملا يا لطيف شو أوايا يا لطيف شو أوايا ما بيخلي تلاقي هيك مدري شلون بيستحكموا ما بعرف شلون بيستحكموا هيك أو أعصاب قوية. يعني لا ضحك ولا بكي هيك بيبقى في ناس أعصابه قوية الله يرحمه. شيخ ملا كمان ولا مرة بكي ولا مرة مش يلي يقوم تلاقي هيك ما نعمل هيك بكفة مع أنه البكاء عبرة قالوا بكاء المؤمن عبرة هيك ما يشوف إلا بكي بس إنهم هيك وقفوها. أما المنافق بيبكي أنت ما بده أنت ما بده بيبكي لك مين بجيب الدموع ما بعرف مين بجيب الدموع. والله هذا اللي خلاني هذا لفت نظري كنت بالحرم المكي هذول الشيعة ماشي وجماعته لك شو حنفية حنفية يقول له حاكيهم كلمة لك بكي بكي بكي بكي حاكيهم كلمة قطعت البكوين حاكيهم كلمة يبكوا يبكوا قاعد يتفرج أنا يا رب شو يبكوا دول شو يسكتوا. طيب لك إجيت البكوين خلاص قالوا هيك سكر حنفية أبدا من عنده سكر ما في عنده ما عنده السكر بيفتح السكر كله بكي بكي بكي بكي سكر السكر ولا دمعة. قالوا بكاء المؤمن عبره ماذا غيره انت ما بده بكاء. فالله يرحمه رحمة الله يعني فتت لعنده لقيته بكي عم يبكي يا لطي هذا الشيخ حسن. يعني رجال في واحد يعني نقل عن الشيخ حسن ما بعرف انا ما لي هذا الشيء يظهر هيك الزقرتاوي وكذا له يعني انك يعني عم يبين انه الشيخ حسن انه بده يموت او شيء. قال لك شوف ولك انا ما بموت الا واقف سمعت انا ما بموت الا واقف. فانا الله يرحمه رجال رجال الشيخ حسن رجال رحمة الله عليه. الدكتور سعيد الله يرحمه ما بيقدر يرد الدمعة إذا بكي يتنشوى ما بيقدر يرد الدمعة والحق معه لين لين القلب لين رحمة الله عليه. إيه سبحان الله الشيخ حسن لقيته عم يبكي شو سيدي شو قلت له شو يعني قال لي بكرة بيرول عند الله ويبكي اللي بيروله عند الله بده يسألني أنا ساويتك الشيخ حسن حبلنك. قال لي أنا الشيخ حسن حبلنك أنا يعني أنا مو محمد شئير هيك أدي والله بهذا اللفظ. أنا ذاك يعني عمري يعني صار عمري شيء تقريبا شيء 30 يعني. قال لي أنا مو محمد شيء. قال لي أنا الشيخ حسن حبنك. إيه شو بده يقول لي أنا ساويتك الشيخ حسن حبنك شو عملت بهذا الاسم؟ شو بدي أقول له؟ لا الله. طيب يا سيدي حأحكي يعني. قال لي إذا بدي أحكي أنا بسفك دماء. أنا أسفك دماء كون حدا يعني أحمل دمه أنا يعني. قال لي بدي أسفك دماء. طيب سفك الدماء يعني عظيم عند الله هذا. لذلك خلاص ما بدي. بدي يقول لي أساوي ذلك الشيخ حسن حمل نجي وانحكي يبدي أسفك دماء. شو بدي أقول له؟ لا الله. ويبكي رحمة الله عليه رحمة الله عليه. أيوة الله يعني رحمة الله عليه. آخر شيء آخر يعني درس بقرأه معه بيني وبينه الله يرحمه. فطرنا يوم الخميس أنا وياه الله يرحمه. ايه قعد هيك جنبه وعصف. قال لي في عنده كتاب هو مألفه وهيك رسالة صغيرة حول التوسل. قال لي خذ هات لنقرأه هذا الكتاب. بلشت بقى أقرأ. بقينا من على بكرة للظهر عم نقرأ فيه لحتى خلصه. وبأثناء البكي اللي بكي الله يرحمه الله يرحمه بكي. فلمن بكي الله يرحمه رحمة الله يعني بكي ما عاد قدر يتحمل حاله. هيك بكي بكي بكي بكي هيك يعني. لما عم يبكي قلت لك استغلوا للشيخ هلا دعاء مجاب. هذا يعني شو؟ قلت له ادعي لي سيدي ادعي لي. قال لي الله يرضى عليك. قلت له من قلبك ادعي لي. ايه والله قلت له من قلبك ادعي لي. قال لي انا بايدي قلب وشوف شلون راح وخوشه على الارض. ايه والله هاي ما حدا بيعرفها ولا اهله. وهي لي كلام ولا اهله ولا حدا بيعرفه. وحكيت قصه بعض مشايخنا. قال الشيخ حسن ما بيعمل هيك. قلت له انا بعرفه والشيخ حسن اللي عليها. قال الشيخ حسن يعني تتعجب من الشيخ حسن يعني تتعجب تواضعه ما شفته من حدا. هذا الشيخ حسن العظيم هذا تواضعه ما شفته من حدا. ما كنت ماشي انا وياه بالبستان حدث يا لطيف شو هالرجل هذا قديش تتواضعوا كلياتنا ولا ذر من تواضع. شو طلعت معه عن حاله حكى يا لطيف يا لطيف رحمة الله يعني. ايه بعد منا خلصنا كان يوم الأحد عند ربه. فالله يرحمه الشيخ ملا والشيخ الله يرحمون الشاهد يعني ما طلعت برات الدرس أنا بس شوي بس يعني بس أنا مع الدرس طلعنا. قال وإن الرجل لا يكبر حتى يمل نفسه ويمله أهله وأقربه. فكان الموت أستر له. قلت أنا ولا شيء يا رب ما بدنا في ناس يقولوا ثلاثة أيام ما بدي إن شاء الله ولا يوم خلاص. الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة نلقاك سالمين غانمين مقبلين غير مدبرين. والله والله يعني ما آمن ما حدا يعني بيكفر بالموت ما حدا ما بيشي مشكوك فيه بأدنى اليقين هذا لقد نموت يا جماعة شو عم نساوي فالله الله يكرمنا صاحب معنى الحديث سيدي صاحب معنى الحديث بالروس تعامل معه بعدين ما زرته ما شاء الله يعني يبص يعني صاحب جين أحسبه يعني دخلت عليه ما شاء الله مكتب مكتب هناك بعدين كله شلون أحوالكم شلون أموركم قام قال لي يا أبو جعفر في موت لا حول كان شيء إنسان إنسانك ما بيعمل لشيء ما بيعمل لشيء طالما ما بيعمل لنفسي أنا أعمل لشيء غيري لا والله لا والله بس الله يكرمه بالفهم يعني إن شاء الله نرجو الله الموت لقاء الحبيب الحي هذا الموت إن شاء الله موت موت لكن في لقاء الحبيب نسأله مع العافية يا رب لأنه الله قال إنك ميت والمحبوب ما بيسوء حبيبه ما قال إنكم ميتون قال إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميتون وإنهم ميتون هذا هي بشارة لسيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه فالله يجعل موتنا حياة إن شاء الله موتنا نحن بس نموت هلأ حين هلأ جينا هلأ بدل نعيم بعد ما يموت الإنسان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان حيوان مبالغة حياة لكن لو كانوا يعلم فالحمد لله بس يعني الإنسان بخاف الله يعني إن شاء الله مؤمنين إن شاء الله مؤمنين لأنه يعني شيء بيخوف ما بيعرف شو بصير في الإنسان وما أدري ما يفعل بي ولا يكون يعني مأمن أرجو الله أرجو الله والله كثير أوقات نسأل الله لا فيك بتصور جهنم يا ربي والله ما بلا يعني أنا غزت إبرة ما بيستطيع يعني شلون جهنم شلون والله لأنه شو أنا في براءة أنا من المبشرين أكل ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله اللي عطانا ليأخذ إن شاء الله أعطانا الإيمان الله يجعله على أحسن حال إن شاء الله اللهم يا رب تولى نعم شوف سيدنا يوسف رسول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما الرسول عندين هو ألحقني بالصالحين شوف على النفسية فإذا نحن نقول نكون مثل ما إن شاء الله توفني مسلما وألحقني بالصالحين يا رب يا الله سيدي قال قوم كان قاضين يعلم الله أيوة. ولكن ترك أخاه بالعراء استخفافا به يعلم الدفن أي شيء ثاني قوم الآن إيش واحد يتعلم من الغراب لأه يعرف كيفية الدفن بس ترك أخاه عبثا به يعني لأنه الدفن مثل ما قلنا من إكرام الميت وهو بده يكون وهو قتله فدائما تركه ما يعني ما اكترس فيه فبعث الله غرابا يبحث التراب على هابيل ليدفنه يعني على هابيل اجا غراب بده صار يزد عليه تراب لهابيل فقال عند ذلك يا ويلتا نعم عجزت ان اكون مثل هذا الغرام فبالي سوتا حيث رأى إكرام الله تعالى لهابيل لم يكن ذلك ندما توبة ما قال لو ندم الله بيتوب عليه. ما ندمت ليش ما عملت هيك يعني لساعاتي يعني أخبار يعني على كل هذا كلها إسرائيليات الله أعلم بها. وقيل إنما ندمه كان على فقده لا على قتله. على فقده يعني يكون معه يعني بيعانه كيف ما كان بيستأنس فيك مو على قتله. وإن كان فلم يكن مخيا شروقا أو ندم ولم يستمر ندمه. أيوة. أو يعني وإن كان الندم لكن ليس الندم المطلوب للتوبة أو ندم وما استمر ندمه. نعم. قال ابن عباس ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه. يعني رب سبحانه وتعالى طالما الشمس لم تطلع من مغربها يقبل توبة التائب كيفما كان مهما فعل من المعاصي وتاب الله بيتوب عليه سبحانه وتعالى إن شاء الله. نعم في بقى في ناس بيقول لك بقى ما لك بس بعدين بتقول أنت يعني ضامن إنك تبعد التوب ولا بتروح أنت عم تعمل معصية نسأل الله لك ولا في. نعم. قال ابن آدم وحواء أتيا قبره وبكيا أياما عليه ثم إن قابيل كان على ذروة جبل فنطحه ثورا فوقع إلى السفح وقد تفرق عنقه. ألا هون ذروة مشكلة الله يوفق لا مشكلة كمان ذروة وذروة وذروة كلهم مثلثة لثالثة كلهم مثل بعض من مثلثات قطره. شوفها دكتور بالله شوفها ذروة أنه لما كسرها يعني لا تقرأها إلا بالكسر بس هي أنا هالي الثاني غير كمان بركي أنا غلطان بس صار أمثال كتير يعني بشان هيك حكي. الله يرحم سيدنا الشيخ رحمه الله لما تطلع هي كلمة لغوية دائما القاموس بقى فراسه طالع طالعنا ما تتركها بس تتركها دغري طالع هلا طالع رحمة الله عليه وقال ما فتحته مرة إلا استفدت فائدة جديدة ما فتحته مرة إلا استفدت فائدة. نعم رحمة الله عليه. اشتغلنا بالحكي اليوم عرفنا طبعا كنت عم تحكونا تعالوا على الشيخ حسن واطلعت على الغابة ما كملت القصة لو اي اطلعت على الغابة ما اطلعت على الغابة ولا بالبستان أرضى على تركيا حما وعلى تركيا لا ما كملت وخلصت يعني. نعم ايش هو طلعي ولا ما طلعت على الدرة ما وصلت ذرة أو ذرايا ذرايا يا ذروة قريبين جنب بعض جيران الواو والياء هذا شو اسمه المعاني هذا حاوي كل شيء هذا المعاني حاول عندما اتفضل على شيء وقمت على الفروة على شيء وقمت شو عم يقول عنها إيش هو هو الذروة هي ما بدها هذا تفسير الذروة بالذروة الجمع ذروة الجمع ذروات وذرات وذرة ذروة ذروة وذروة الذروة على الشيء هلا بالضم حاط طال ذروة حط بالضم حط كمان ذروة بالكسر بالكسر ذروة أنا كنا على نوفر ما خلاص مشينا ذروة ذروة ذروة ذروة وذروة تكما أي ذروة ذروة بس ما بدي أنا المفرد هي ذروة وذروة خلاص المهم يعني فيها يعني لا شك من الوصف هو جايب بالكسر ايه حاطت الكسر ايه معلش ايه معلش أنا ما عم أقول غلط بس غلط التشكيل انك عم تحصرها بالكسر يعني شكل بالكسر يعني لا تقرأ إلا هي لذلك تركها الله يرحم سيدنا الشيخ حسان يقول لا تشكلنا يا سيدي من عارف نرى رحمة الله يعني نعم سيدي خلينا ذروة وذروة بتلبق لها أكثر من ذروة ليه؟ لأنه ذروة عالية ضم الرفع فوق الذروة كسر ما أشي الحال يعني بس اللي بيوقع منها بصير بدك بصير تحت تحت كسر بصير تحت هلا أول شيء كانت فوق بس توقع بصير تحت يعني اللي عمله فوق وتصير تحت نعم سيدي يلا سيدي خلاص وصلنا للذروة إن شاء الله مع العافية الله ألقى على سامي خلاص إن شاء الله مع العافية يا رب بس الإنسان بخاف أن يدرون نسأل الله العافية يعني إن شاء الله أنا يا رب عادين بيتك سهل كفي يعني يلا سيدي تفضل زين على الدروة نعم فنطحه ثمر فوقع إلى السفي وقد تفرقت عروقه ويقال دعا عليه آدم وانقصف به ويقال كمان نطحه ثور ولا طبعا النطحة أقرب يعني يعني مثل ما مثل ما ضرب أخوه إذا التور ضرب لذلك كل واحد شو ما بيعمل إنه تهيأ مثل ما عملت تهيأ وعمل ما شئت فإنك مجزي به شو بتعمل حيكون فيك أبدا ينزل فيك تمام نعم يعني تفرقت عروقه يعني تنتف مثل ما بنقول نعم يلا سيدي وقال إن قابيل استوحش بعد قتل هابيل ولزم البرية وكان لا يقدر على ما يأكله إلا من الوحش شو؟ فكان إذا ظفر به وقذه حتى يموت هو بقى مين الظافر بالتاني هو ما هو ظفر بالوحش شيء كبير معناته كان شيء قوي وقذه فوكزه موسى الوقذ والوكز الضرب والموقودة ربي قال موقودة المضروبة ضربها كبش ضربها شيء يعني أوقات تصير هيك تروح بين السفائين مثل ما بيقولوا بيبقى كبشين كبار عم يتناطحوا كالقرن هيك بتلاقي ما شاء الله ولما بيتناطع شفتوهم شيء تسمع صوت الرنة وعم تنسمع وبيصيبوا المضبوط يعني العظم على العظم عم يضرب بس لو سبحان الله يعني تقول من هشنين على البعض تمام الراس أو القرن على القرن يعني أنا شايفته هد هد كذلك أو أبتبقى مرأة ناجي تروح بالنص ابنه، هاي موقودة طبعا زلحقوها فيها حياة مستقرة تتاكا. فهي يلا سيدي خلينا هون. فكان إذا ظهر به وخلاه حتى يموت ثم يأكله. الله لا يمنينا. قال ابن عباس كله أكدوا فيكم، بدنا نطلع من الدرس إن شاء الله، عم نرسخ فينا كره المعصية ما بنعصي، لأنه شوف هيها هذا شؤم المعصية كله من المعصية، لذلك أصحى المعصية أصحى تعصي الله. أنا عم حاكي حالي قبلكم الله يعني هذا اللي عم نقرأ تفسير مشان نستفيد من هذا. والشيخ ليش أفاض على هذا؟ يعني كلها إسرائيليات كثيرة يعني، الله أعلم، بس الله يرحمه كان من الصوفيين العالين الشيخ القرطبي، وإله التذكرة هيك اسمه كتابه، اسمه التذكرة للقرطبي، كله بيحكي على عالم الآخرة. فهو نفسه هون يعني عم تلاقي نفسه نفس وعظي عم يحمل الناس يعني. من قرطبة من الأندلس، اجى لمصر وعاد بمصر. نعم. قال ابن عباس فكانت الموقوذة حراما من لدن قابيل بن آدم. نعم. وهو أول من يساق من الآدميين إلى النار. يا لطيف. وذلك قول قال من الآدميين لأنه في جن، في مين سابقه بس من الجن، لأنه جن إذا يعني الشيطان. نعم. وذلك قوله تعالى ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس الآية. نعم. ليش ربي قال من الجن؟ لأنه أول الضالين الشيطان. نعم. إبليس رأس الكافرين من الجن وقابيل رأس. فإبليس رأس الكافرين بعدين من الجن، لأنه هو أبدا ما عدا يعني قدامه بالسفل أسفل السافلين، الله يكفينا شره. وقابيل رأس الخطيئة من الإنس على ما يأتي. نعم. وقد قيل إن الندم في ذلك الوقت لم يكن توبة. شيء ثاني إنه لا ندم، طيب بس ما كان الندم توبة. نعم. الله بكل ذلك أعلم وأحكم. وظاهر الآية إن هابيل هو أول من ميتين. فلذلك جهلت سنة المواراة دفن. وكذلك يلا سيدي. حتى الطبري عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم بما في كتب الأوائل. نعم. يبحث معناه ويفتش التراب. يبحث ولا رجع للآية، يبحث في الأصل ويبحث مثل ما يبحث. إحنا نقول يبحث. نعم. يفتش التراب بين منقاره ويثيره، من هذا سمي سورة براءة البحوث لأنها فتشت عن المنافق. نعم. من ذلك قوله قول الشاعر إن الناس غطوني تغطيت عنهم وإن بحثوني كان فيهم مباحث. وفي المثل يعني اللي بيحكي عن الناس بتحكي عنه يعني. وفي المثل لا تكن كالباحث عن على الشفرة. قال الشاعر كلمة بحث عم يجيبها. نعم. يعني هي إلى قصة، المثل له قصة. لا تكن كالباحث على الشفرة، شو قصتها؟ في كتاب اسمه مجمع الأمثال للميداني بيجيب لك المثل، المثل نحن نقول الناس مثل، هي ومثل مثل ما بيقولوا ديل يعني ذيل، ومثل يعني مثل، بجيب المثل بجيب قصته سبب وروده يعني. نعم. فكانت كأن السوق قامت برجلها. قامت برجلها، شو قامت؟ يعني عملت هيك نكشت برجلها، قامت برجلها، ولا حدا بيقوم بغير رجله يعني. قامت برجلها يعني فعلت برجلها، قامت فعلت برجلها. مثل قال كذا، قال كذا، شو قال؟ قال يعني أشار، يقول هكذا البدو شو يقول؟ يقول هيش، يقول هيش، شو يقول يعني بيساوي هي؟ احنا العوام يقول بيساوي، اما هو يفعل هكذا. الله يرحمه، يعني شريكنا كان ان شريك بدوي ابو حميد له سعدون الله يرحمه، حكى له لابي عن قصه عن واحد فارس بيقولوا له العيط، يعني داب الدبوح تاعته 50 فرسة، يعني حضران 50 غزوة، العرب هيك كانوا البدو يعني. فاز دخل يعني عليه، هو هذا شريك اللي دخل عليه، قال له يا أبو محمد يقول بعيونه كبر الفنجان، يقول عيونه كبار فنجان له، قال له كبر الفنجان، يقول هيش، شو يقول يعني مفتح عيونه هيك يسموه فنجر، هيك عيونه هيك، يقول هيش يعني يقول أنا هذا شبت الشاهد، يعني قال بيدي أنا هذا، المحدثين هي عربية هي مشان يكتبها، قال بيدي يعني حديث مسلسل، قال هكذا، قال كذا، قال فعل هكذا، يعني مؤال يعني أشار. نعم نعم سيدي يلا. فقالت قامت، هون قامت برجلها، مو قامت يعني فعلت برجلها هيك، حكيت مثل قالت يعني، ولا ما بتقوم بغير رجلها، قامت برجلها إلى مدية، المدية المدية جمع مدى، مدى المدية السكين يعني، مدفونة تستثيرها. نعم. الثاني شو بقى؟ قامت برجلها يعني قامت عم يدور على يعني بده يذبحها، صاحبها بده يذبحها، فقام مشي عملت هيك برجلها، طلعت تحت رجلها مدفونة سكين، اجت والله جابها أخذها وذبحها. فبالمثال يقولوا لا تكن كالباحث على الشفرة. نعم. الثانية يلا بنوقف عند الثالثة، حب وقف عند الوتر يعني. يلا بسم الله. بعث الله الغراب حكمة، ايه بعث الله الغراب حكمة، ايه ليري ابن آدم، ليرى ابن آدم كيفية المواراة، وهو معنى قوله تعالى ثم أمانه هذا فأقبره. نعم. فصار فعل الغراب في المواراة سنة باقية في الخلق فرضا على جميع الناس على الكفاية، من فعله منهم سقط فرضه عن الباقي. إيه علمنا الأحكام الله يجزيه خير. وأخص الناس به بإيش؟ به بإيش؟ به بالدفن يعني، الأقربون الذين يلونه، وهلا ما بيقربوا لا بيشطعم واحد فرد عزيز في واحد عطينه أجراء. إيه انت بدك تنزل انت تدفنه مشان تشوف حالك انك انت هذا، انت تدفنه هيك الاصل، عبرة مو كلها كلها سبحانه وتعالى حكم، ما في مسألة الله سبحانه وتعالى فرض علينا او سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مليئة بالحكم. فكر اللي عم يعملوا مين، اللي قال لك مين، فكر مين هذا. والله ما بتبقى الجنازة ماشي ساكتة، أفصح خطبة بلاقي الجنازة، أفصح خطبة كأنها عم تحكي يعني، والله بلاقي. وأول ما بتحكي كأنكم هلا ماشيين أنتوا لاحين، بتلاقي عم تقول أنا ماشي بس لاحين أنتوا هيك. لكن لما مصيروا أروشي وعياط أو يعني ذكر جهر بتروح الخطبة ما عاد نسمعها، أما أنصيت هيك السنة الإنصات الجنازة تمشي هيك عم تمشي يا لطيف. وكمان الدفن الله يرحم سيدنا الشيخ مولا، أنا وياه دفن مرته زوجته، فينا نزل نزل هو، أنا وقفت على الطريق يعني، أنا ما يعني ما واقف هيك على شفة حفة القبر، هو نزل على الحفرة عن سيدي خالد مولا خالد نزل قال لي وقتها قال لي شيخ محمد أعطيني شوية تراب هات تراب أعطيته شيخ مولا سيدي أرى عليه هون وحطه يعني حطه لي هون الشاهد هو دفن عمره 80 سنة الله يرحمه نعم سيدي يعني 85 يعني 85 امرأة صالحة يعني اذكروا محاسن موتاكم ما عليك تحكي يعني كان يحكي لي الله يرحمه اللي هي زوجته هي الثانية هي اللي كانت هي اخته للشيخ احمد اكبازلي فقال لي بالليل قال لي تنظر الي نائم قال لي انا اجعل نفسي نائما حركه نائم قال لي تنسل من الفراش وتغيب ساعة تقريبا ثم تأتي إلي وتنزل في جانبي وكأنها ما فعلت شيء لكن أنا أراقبها أعلم أن ماذا فعلت الله يرحمه قال لي تغيب شيء ساعة تصلي تصلي ثم تأتي حتى لا أخبر بها يا الله الله يهنيها ويهنيها يعني الطيبات للطيبين الله يرحمه هذا من فم الشيخ مولا الله يرحمه رحمة الله يعني اللي تنسل من جانبي تصلي ثم تأتي اللي أنا أجعل نفسي نائم يعني حتى يعني كون مثل ما بدأ اللي لكن أنا عرفت ماذا فعل إذا خبى صغير سيدي يكون يعني من نشر لا ما صغيرة ما أظن صغيرة كبيرة لأنه الثاني هي أنت الثاني يعني عند الثاني كانت الأولى بس وقتها يعني مثل الدكتور سعيد كمان الدكتور سعيد ما يتزوج ثلاثة بس ما يتزوج لحتى تموت الوحدة كان وفي والدتي الله يرحمها على طول كانت عندي عند مرت الشيخ مولا ومرت الشيخ سعيد يلا سيدي مع هي معلش على الهامش حبيت اذكرها اول شيء نذكرها هي تنزل علي رحمه انه علمت يعني وكانت تعظ الناس معلش احكيها الثانيه كانت تعظ الناس هي كمان قال لي يا هوي قال لي شو كانت تعظون ما تعرفتك يا مال عالمين بالصالح كانت قول يا جماعة يا نسوان إذا متنا ما منرجع هاي عملتكم هاي مواصلة اللي كان إذا متنا ما منرجع هاي مواصلة بس بتقول يا نسوان إذا متنا ما بنرجع ما في رجعة خلاص والحمد لله يا رب العالمين هذا درسه ومتى كذب مكة ساعة نعم سيدي وأما الكفار قد روى أبو داود عن علي رضي الله عنه أن الكفار قتل النبي صلى الله عليه وسلم إن عمة الشيخ نعم مين عم يعني عم مين يعني أبوه يعني سبحان الله قال اذهب فواري أباك التراب ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني نعم فذهب فواريته وجئته يعني عم يجيب لنا مشروعية الدفن فأمرني فاغتسلته بعد ما واريته ودعا لي أبو طالب مات سيدنا علي أخبر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال له إن عمك الشيخ الضال عن مين؟ عن أبوه؟ عن أبوه إيه؟ مات. قال له اللهم صل عليه اذهب فواري. هذا وجه الدلالة بالقصة. قال له اذهب فواري، هذا أمر والأمر ذي الوجوه، اذهب فواري أباك التراب، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. لا تساوي شيء حتى تجي. إيه؟ فذهبت فواريته وجئت ورجعت عن سيدنا قلت له فأمرني فاغتسل. ما غسل النية هلا دفن من الدفن يعني هون السنة جاءت ما يعني يعني هي شيء ثاني. لذلك إيمان على خان عما يسن غسل ما غسل النية. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل يا رب علمتنا حجة لنا يا رب كلامنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اجعله نورا بين أيدينا يا رب وعن أيماننا وعن شمالنا من فوقنا من تحتنا ومن خلفنا واجعلنا نورا وزدنا نورا وزدنا نورا. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي سال من لم يسال المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والطلب سبحان ذي المجد والكرم سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أعطينا أمل الرجاء وفوق الأمل. اللهم يا رب العالمين يا رب العالمين اجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا وخيرا أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم لا تعيقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه المانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. نسألك وجهك في كل وجه وأن تكون غايتنا في كل إرادة فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يا رب علمنا أنه لا ينفعنا إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.